الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا توقيره وتعظيمه، وارزقنا اتباع سنته والذب عنها والدعوة إليها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشرط الثالث من شروط القصاص أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية والرق. ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعثق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك. قاله أبو بكر، قال ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية. صفحة كم ذا شغلنا؟ 272. ذكر في شروط القصاص أن لا بد أن يكون القاتل مكلف، وأن التكليف معنى أنه ما يكون مجنون، يكون ذو عقل، وما يكون صغير ولا يكون سكران. فإذا توفر عقله وتم فيه القصد والإرادة فهذا الذي يجب عليه القود، يكون فيه القصاص. والشرط الثاني أن يكون مكافئا للقتيل، والمكافأة قلنا إنما هي الحرية والرق والدين، بمعنى يكون إذا كان مسلما يكون مسلم، ما يقتل مسلم بكافر على الإطلاق، ولا يقتل حر بعبد، فلا بد من التكافئ في هذين. ثم ذكر مسائل، ثم ذكر في الشرط الثالث أن يكون الثالث أن يكون معصوم الدم. الشرط الثاني أن يكون معصوم الدم، بمعنى أن المقتول ما يجب قتله. إيش معنى ما يجب قتله؟ أي أنه أن دمه معصوم، لم يزني زنا محصن فلا يستحق الرجم، ولم يقتل عمدا فلا يستحق العمد، ولم يترك دينه فيرتد فيستحل دمه. فإذا كان أحد هذه الثلاث ومباح الدم، فلو قتله قاتل ما يقاد به، على خلاف كما مر ذكرنا في بعض مسائله. والشرط الثالث أن يكون مكافئا أي مساويا للقتيل، فذكرنا في هذه المسألة. أعدها. ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعثق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك. طيب، قاله أبو بكر، يعني فلان يعرف فلان أنه ذمي، من أهل الذمة. أهل الذمة بمعنى جماعة من أهل الكتاب، افتتح المسلمون أرضهم وخيروهم بين شيئين، إما الإسلام أو يدفع الجزية ويقبل وهو صاغر تحت حكم المسلمين. فإن قبل فيسمى أهل الذمة، كل من قبل دفع الجزية وأن يكون تحت لواء المستحت حكم المسلمين يسمى أهل الذمة. فعندنا ذمي ومعاهد، وعندنا مسالم، وعندنا مؤتمن أعطي الأمان، فهؤلاء ما يجوز قتلهم. فإذا كان أحد المسلمين، أحد رعايا المسلمين عرف هذا الذمي ثم قتله في يوم من الأيام ظن أنه ذميا بمعنى كافر يعطي الجزية، ثم ظهر أنه أسلم، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. هنا في شروط القصاص تكافأت أو ما تكافأت، هنا لا يجوز قتل المسلم بالكافر. المسلم إذا قتل ذمي أو معاهد، الحرب مباح الدم ما يقتل به لكن فيه الدية، فإذا قتل هذا المسلم ظن أنه مسلم ثم عرف ثم اتضح أنه ظن أنه ذمي ثم اتضح أنه كافر، فما الحكم؟ القتل وقع خلاف القصد والإرادة، اختلف ظنه. هذا ليس كمسألة من ذهب إلى دار الحرب فوجد رجلا عليه شعار الكفر لابس زنار ولا لابس كذا أو معهم كثر سوادهم ثم قتله فظن ظانا أنه من أهل الحرب فاتضح أنه مسلم، هذا ما فيه الدية وليست فيه كفارة سيما إذا كان من المحاربين، إلا إلا إلا إذا كان عرف أنه يستتر بإسلامه يخفي إسلامه فهذا فيه الدية ما فيه الكفارة. هذه المسألة خلاف تلك، هذه المسألة ظن أنه ذمي تحت حكم المسلمين فقتله فظهر أنه مسلم، قال هذا فيه القصاص. وفيه قول لما أوجبنا القصاص على هذا المسلم؟ يقول أنا قتلت وأظنه كافر فلا يستوي دمي ودمه، يقول لا، حين وقع القتل وقع عليه وهو مسلم، أخطأت في ظنك ويجب أن تتحرى، فلما أخطأت في التقدير وقصرت في البحث والتنقيب فجزاؤك حينئذ القصاص. ويحتمل أنه لا قص، إنما يدفع الدية إلى المسلمين، لأن عاقلته إذا كانوا أهل الكفر ما يدفع الدية إليها، عرفنا هذا، لذلك أوردها في هذا الباب ما أوردها في قتل الخطأ. وكذا لو قتل عبدا، فلان يعرف أن هذا العبد مملوك لبني فلان فذهب وترصد له وقتله ثم اتضح أنه حر، وقلنا أن المكافأة من شروط القصاص أن يتكافأ القاتل والقتيل، يتكافأ مو في جميع الفضائل، الفضائل التي نص عليها الشرع، ولا في واحد عالم واحد جاهل واحد شريف واحد دنيء الوضع واحد حرفته عالية والثانية وضيعة، هذه فروقات لا يعبأ بها الشارع، إنما يهتم الشارع بالفروقات التي نص عليها حر وعبد مسلم وكافر. فإذا قتل من يظنه عبدا فاتضح مسلما فاتضح حرا، حكمه حكم من قتل ذميا يظن أنه ذمي فاتضح أنه أسلم، هذا يقاد به، هذا يقاد به لأنه قتل حر قتل مكافئا له، فأخطأ في ظنه لسوء التقصير لأنه قصر، لو بحث وتحرى ما فعل هذا. طيب اقرأ ما بعده. تنبيه: يقتل المكلف بطفل ومجنون والعالم والشريف ضدهما والصحيح بالمريض ولو قارب الموت والسمين بالهزيل وكذا فيما دون النفس. تنبيه، هذه المسألة لما قال تنبيه أراد أن يقول أن الشارع هذا أن المصنف ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه الشروط في استيفاء القصاص وذكر المكافأة، ولا تظنون يا طلبة العلم أن المكافأة هناك من الفضائل ما تظن أنها تفوق الحرية والعبد أو تساويه، لا ليس كذلك، الفضل والشرف ما نص الله عليه، هذه العلل هي المؤثرة، هي التي يجب أن يؤخذ بها وهي التي تؤثر في الحكم، أما كونه هذا جاهل وهذا عالم وهذا وضيع وهذا شريف وهذا رئيس دولة وهذا أمير والآخر رعي من الرعايا كلهم يتساوون، هذه الفوارق لم يعتبرها الشرع، فلذا ما يمدح الفقير لفقره ولا يذم لفقره، ولا يمدح الغني لغناه ولا يذم لغناه. هذه ليست من الصفات التي يمدح بها المرء، فما تمدحه لطوله وقصره ولا لسواده وبياضه، هذه ليست من الصفات التي يمدح بها العبد. إنما يمدح العبد ويثنى به عليه الخصال التي مدحها الله من البر والخلق الحسن وما أثنى الله عليه. فنبه هنا قال المصنف قد أغفل، ونحن ننبهكم على أن هناك فضائل لا تعتبرونها في القصاص وليست لها تأثير في المكافأة، إنما القاتل يكافئ القتيل، اشترط الكفاءة في وجوب القصاص، إنما هو في الإسلام والكفر والرق والحرية والملك. فقال هنا تنبيه، أعد العبارة. تنبيه: يقتل المكلف بطفل ومجنون والعالم. هذا الطفل صغير، يقول هذا الرجل بلغ مبلغ الرجال وينفع الأمة ويشيد البنيان ويصلح أحوال الناس، هذا طفل لا تدري إذا بلغ كيف يكون حاله، هل هو مفيد أو مفسد، ولا تدري هل هو يبلغ مبلغ الرجال أو يموت قبل ذلك، كيف تقتل هذا الكبير الشديد الذي نفع الناس وهذا الطفل الذي لم ينفع الناس؟ لا، ليست المسائل عقل، هذا بنيان الله وعبيده يجب أن تحرص عليه، ولا يجوز لك أن تقضي على عمره. فهذا الرجل الصحيح البنية الذي يقوم بخدمات جليلة، لو ذهب إلى المستشفى فسأل عن أسوأ مريض الذي يشارف على الموت إلى فلان فذهب فقتله يقتل به، حتى المريض الذي قارب الموت لو قتله صحيح يقاد به، لا يقال هذا بقي من عمره سويعات كيف تقتلون هذا بهذا، لا، هذه مسائل الشرع. ومن كان فيه رمق حياة فذهب فقتله قاتل ولم يكن هذا القتيل معصوم الدم فإنه يقتل به. اسمعوا التنبيه مرة ثانية. نعم، تنبيه: يقتل المكلف بطفل ومجنون والعالم والشريف بضدهما. والعالم والشريف، لأن هذا قد تكون عادات عند بعض الناس أو عند بعض القبائل أن الشريف ما يقتل بغيره، وإذا أرادوا أن يقتل لابد يقتل به عدد ذو أنفس أكثر من عدد هذا المقتول، وكذا العالم مع الجاهل. نعم، والصحيح بالمريض ولو قارب الموت. ولو قارب الموت، إذا كان هذا قريب الموت لا يقال فلان دخل على عجوز، العجوز نحن نستعمل هذه عامية، ولا العجوز لا يستعمل إلا في حق النساء، ما يقال للرجل عجوز، يقال له شيخ، يقال له كبير السن. فإذا ذهب إلى عجوز يعني امرأة مسنة أو شيخ كبير فان يعني أوشك أن يغادر هذه الدنيا فقتله هذا الشاب في ريعان شبابه يقتل به، لا يقال كيف يقتل هذا الكبير الذي أوشك يقتل هذا الشاب بهذا الكبير، يقال له لا، الحياة حياة الله عز وجل وهذا عبده، لا يجوز أن يسبق بالموت قبل أن يحكم الله ويأذن الله فيه، فمن هدم بنيان الله فإنه يقتل ويقاد به. نعم، والسمين بالهزيل وكذا فيما دون النفس. وكذا فيما دون النفس، ما دون النفس يعني الأطراف، السن والعين والأنف والأذن، كل هذه. ولا يقال يا فلان إنما قطعت أذن وضيع وأنت شريف ولا يقاد منك، قال له لا، فيما دون النفس كالنفس. نعم، مسألة: إذا قتل حر مسلم في دار الحرب من علمه أو ظنه حربيا فبان أنه قد أسلم فهدر. في دار الحرب، دار الحرب هي الدار التي أعلن المسلمون أن أهلها غير مسالمين للمسلمين، غير مسالمين بمعنى أن كل منهما يتربص بالآخر، فإما أن تكون حرب قائمة بالفعل أو حرب قائمة بالقوة، يعني بالقوة بمعنى أنه يتهيئون الزمن الذي يقاتلونهم فيه، إلا في حالة الضعف وفي حالة هزال المسلمين كأحوال الناس في هذا اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجب حينئذ المهادنة ويجب المسالمة. ويقول هنا إذا دخل دار حرب لم يدخل بأمان، إن بعض الناس يدخلون دار الحرب بأمان، يستأمنه يطلب الأمان من أهل تلك الدار فيدخل فيقتل، فهذا له حكم آخر. لكن دار حرب استطاع أن يدخلها أحد المسلمين فرأى رجلا فظنه من أهل الحرب ففتك به فقتله ثم بان أنه مسلم، هذه غير المسألة التي ذكرناها سابقا، هذا دمه هدر، لأن أهل الحرب من وقف بينهم وكثر سوادهم وظهر بمظهرهم فقتل خطأ فدمه هدر. إيش معنى هدر؟ يعني ليس هناك من يطالب به وليس فيه تعويض وما يقال فيه دية، ما تدفع دية ولا غير. نعم. فلو دخلها مسلم بأمان فقتل بها حربيا قد أسلم وكتم إيمانه ففي وجوب الدية روايتان. دخل مسلم بأمان، دخل المسلم دار الحرب بأمان، قال عندي تجارة بيعها عندكم فأذنوا له بالدخول، أو قال معي رسالة أحملها من أمير المؤمنين إليكم فأدخلوه بأمان، فهذا دخل فوجد كافر فقتله فظهر أنه مسلم، هذا يجب فيه الدية، لأن دخوله لم يكن دخول محارب، إنما دخول مؤتمن أمنا فدخل، فلما كان كذلك قال وجب فيه الدية. نعم. وكذلك الحكم لو قتل هذا المستأمن بدار الحرب مسلما قد دخلها بأمان ولم يعلم إسلامه، فعلى الأول يجب على المسلم المستأمن دية ذمي. اقرأ الرابع. الشرط الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأب والأم في ذلك سواء. الشرط الرابع من شروط القصاص، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون المجني مكلف، يعني المجني عليه أن يكون مكلف، والتكليف بمعنى أن يكون بالغ عاقل، إذا قلت فلان مكلف يعني أن يكون بالغ عاقل، الجاني أن يكون بالغ عاقل، هذا معنى التكليف. قال مكلف أي أنه مطلوب منه أن يقوم بالأمر الذي طلبه الله من سائر المسلمين، ما يقوم بهذا إلا إنسان بالغ، لأن الصغير ما يقوم بهذه الأوامر ليس مطالب بها، وأن يكون كذلك عاقل، لأن المجنون والسكران والنائم، فمن ذاهب العقل كمن ضرب مأمومة فكان يذهب عقله ويعود، فهذا ليس بمكلفين في حال غياب العقل. والشرط الثاني أن يكون معصوم الدم، ما يكون هدر دمه. والشرط الثالث أن يكون مكافئا، القاتل يكون مكافئ للقتيل، وبينا معنى الكفاءة. الشرط الرابع وهو الشرط الأخير أن لا يكون الأب القاتل والد لهذا القتيل، ولا يكون جدا له، جدا من قبل الأم، جدا من قبل الأب، والد ووالد والد، والجد الأعلى، فإذا قتل حفيده ما يقتل به، وجاءت في هذه السنة. وبعض أهل العلم كابن المنذر وغيره قال يقتل بعموم الآثار، لكن صحت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد لا يقتل بولده، فيه أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المعنى. والحكمة والله أعلم أن الوالد لا يصدر عنه عمد قتل لولده، ما يتأتى ذلك، جعل الله الحنان والرأفة في قلب الوالد، فلا ينقلب ذلك العطف قسوة، ولا ينقلب ذلك العطف عداوة حتى يكون فيه القتل، قد يكون بالعكس، قد يفعل الولد بوالده أما الوالد لا يفعل. إذا قلنا هذا الأصل فيه الغالب بمعنى أكثر الناس وجلهم، قد يحدث بالعكس ما يكون ذلك لكنه قليل جدا. ولما كانت هذه الحكمة في أغلب الناس بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد الولد بالوالد. ومالك يقول إلا في حالة لو أضجعه وذبحه بالسكين يقتل الوالد بولده، لأنه يعرف أنه في هذه الحالة تعمد قاصدا لإزهاق روحه فيقتل به. أما لو رماه برمح، لو رماه بسيف، لو رماه ببعيد بسهم أو ببندقية فهذا لا يقتل به. قال لا يقتل والد. واسمع ما يقول في الشرط الرابع. نعم، الرابع ألا يكون أبا للمقتول، لأنه لو لم يكن من شروطه لقتل به واللازم منتفع، فلا يقتل الوالد بولده نص عليه لما روى ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجه والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد. قال رواه ابن ماجه والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، يعني يقول في أحد رواته من تكلم الناس فيه، يعني ليس بدرجة الصحيح، أقل من ذلك درجة. ثم قال ورواه أحمد والترمذي من طريق آخر من طريق الحجاج بن أرطاة، يقول أن هذا كذلك رجل راو إما ليس بثقة أو تكلم الناس فيه وهو أقل من مرتبة الصحيح، فذكر هذا. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد. يقول حديث مشهور عند أهل العراق والحجاز، يعني فاض هذا عند أهل العراق والحجاز، مو معنى عند عامة الناس، لا، يعني به عند طلبة العلم والقضاة والمفتين، اشتهر هذا وانتشر بينهم فعرفوه واستفاض، فأصبح كل فقيه ومفت وقاض يعرف هذا الحديث. فلما اشتهر عند الناس كفت هذه الشهرة عن أن تذهب فتبحث عن إسناد الحديث أصحيح هو أو ليس بصحيح. يقول لا، هذه الشهرة غطت عن بحثك عن سند الحديث، فإنه اشتهر وعرف بين أهل العلم في العراقين في المدينة والعراق. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فمقتضى هذه الإضافة تملكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافة شبهة في إسقاط القصاص. يقول قال صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يبين ابن عبد البر من حدثه، لكنه يتبع الحديث إذا صح، وهو من أهل الأندلس، الأندلس وهو فقيه ذاك القطر في ذاك الزمان. يقول قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لما جاء الرجل يشكو أباه في أنه يطلب منه مالا فأجحف به، قال أنت ومالك لأبيك. هذه اللام لام الاستحقاق، أي أنت مستحق لأبيك، أو مال الملك، أي أن أباك يملكك ويملك ما تملكه. فقال هذه اللام إن كانت للملك انتهينا، فإذا قتل الوالد ولده فهو قتل مملوكه ما يقاد به، وإن لم تكن للملك فهي للإضافة، يعني أنت منسوب لأبيك، فإذا كانت للإضافة فهذه شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. إيش معنى تدرأ بالشبهات؟ يعني أيما شبهة وجد في حد من حدود الله فإن هذه الشبهة تدفع هذا الحد فلا يقام به. فإذا وجد في الرجل علامة مخيلة سكر أو مخيلة جنون أو غضب شديد، في هذه الحالة قد يكون الحكم غير الحكم ما لو كان على غير هذه الصفة. فهذه من الشبهات التي تدرأ الحدود. فقال هذه اللام إن كانت لام إضافة فهي مما يدرأ بها الحد. نقف على هذا القدر. تكفينا هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس لو أتى بعشر أو ثلث ما كلف به لدخل الجنة. ما أعرفه، لا أعرف هذا اللفظ. نعم، صلى الله عليه وسلم.